ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأن أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا حديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم